شبكة سما الإنشادية تقدم يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من تفكر شافي أكثر ربي أسرار عديدة من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة من يسامح لو خطنا من يلبي لو دعنا خير والي لا رجنا من يسامح لو خطنا من يلبي لو دعنا خير والي لا رجنا من أهل منه أكيدا وشو من تفكر شافي أكثر ربي أسرار عديدة من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة اللطيف اللي بار الكون بالعناية يبسط العون منه المنه على الناس والشكور أوعد يزيده اللطيف اللي بار الكون بالعناية يبسط العون منه المنه على الناس والشكور أوعد يزيده والشكور أوعد يزيده شبكة سما الإنشادية يلا يلا لا يلا يلا لي يلا يلا لا يلا يلا لي يلا يلا لا يلا يلا لي يلا يلا لا يلا يلا لي لو شكينا الفقر يسار لو طلبنا التوب يغفر رحمته في البحر والبار لو شكينا الفقر يسار لو طلبنا التوب يغفر رحمته في البحر والبار رحمته تسبق وعيدا رحمته تسبق وعيدا من تفكر شافي أكثر ربي أسرار عديدة من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة لك فرات خضر المناظر زفت الغيم البشاير وانسى المكسور خطر جاني ربي ما يريده لك فرات خضر المناظر زفت الغيم البشاير وانسى المكسور خطر جاني ربي ما يريده جاني ربي ما يريده من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة